وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا، هذا فيه ماذا؟ فيه قسم، فيه قسم. والجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: الأول الواو، اللام، وقد قسم المحذوف المقدر، والله لقد علموا. إذن ثلاث مؤكدات: قسم المقدر، واللام هذه واقعة في جواب القسم، وقد تفيد التحقيق، تفيد التحقيق. ولقد علموا، الضمير يعود إلى متعلم السحر، لمن اشتراه يعني تعلمه، اشتراه هنا بمعنى التعلم، ما له، ليس له، ما نفية، ما له في الآخرة من خلاق. خلاق نكرة في سياق النفي فتعم، ودخلت عليها من الزائدة، دخلت عليها من الزائدة، فهي نص في العموم. ليس له خلاق، ليس له من خلاق، والخلاق المراد به النصيب، يعني ليس له نصيب في الجنة، وهذا لا يكون إلا في شأن الكافر. أما المؤمن فله نصيب قطعا، سواء كان ابتداء أو كان مآلا، صحيح؟ المؤمن الموحد من مات على التوحيد، ولو كان من أكثر الناس ذنوبا ومعاصي، مآله إلى الجنة إن عذب، قد يعفو الله تعالى عنه ابتداء، حينئذ له نصيب أو لا له نصيب. هنا قال: وما له في الآخرة، المراد بالآخرة ما يتعلق به بالجنة، ليس له نصيب البتة، وأكد ذلك بدخول من الزائد للدلالة على التنصيص فيه بالعموم. وهذا الوصف ما له من خلاق ليس ينطبق إلا على الكافر، فدل ذلك على أن من تعلم السحر فهو كافر، ومن عمل السحر فهو كافر. هل بينهما فرق؟ ما الفرق بين من تعلم السحر فهو كافر ومن عمل بالسحر فهو كافر؟ هل بينهما فرق أو لا؟ لا بينهما فرق، قد يتعلم ولا يعمل، صحيح؟ قد يتعلم السحر ولا يعمل به، وقد يعمل ولابد أن يكون متعلما. إذن المراد أن التعلم ذاته يعتبر ناقضا من النواقض، فليس من شرط هنا الباب أنه لابد أن يعمل، حينئذ قد يتعلم فلم يعمل، قل أنا تعلمت لكن لم أعمل، إذن لا يكفر، لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد أن السحر ذاته علما وعملا، كفر قد يكون ماذا؟ علما وعملا، حينئذ يتعلم السحر ولا يعمل به، لا يسحر، لا يطبقه، لا يعمل بعلمه، يكون ماذا؟ يكون كافرا كذلك. وإذا عمل بالسحر لا شك أنه يكون فرعا عن العلم. إذن جمع بين الوصفين، جمع بين الوصف، ولذلك قال: ولقد علموا لمن اشتراه، قال أهل التفسير أي تعلمه، تعلمه، ولا يشترط في ذلك أن يعمل، لا يشترط أن يعمل. قال: ما له في الآخرة من خلاق، من نصيب، فعمله حينئذ يكون حابطا. كل من ليس له في الآخرة من خلاق فمقتضاه أن عمله حابط باطل. هذا لو كان يجمع، لو كان يدعي الإسلام، يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم إلى آخره وفعل السحرة، حينئذ يكون عمله ماذا؟ يكون حابطا بمجرد تلبسه بالشرك، نعم بمجرد تلبسه بالشرك. ولا نقول وقع في الناقض ولم يقع الناقض عليه، وقع في السحر ولم يقع السحر عليه، قل لا، بمجرد تعلمه صار كافرا، وبمجرد عمله صار كافرا. إن كان معه عمل صالح في ظنه، تعبد لله تعالى، يصوم ويصلي إلى آخره، نقول هذا العمل حابط لا وزن له. لماذا؟ لأن من شرط صحة الأعمال الإسلام، وهنا قد انتفى، تبل هذا، من شرط صحة الأعمال الإسلام، والإسلام هنا منتفى. بقي ماذا؟ قول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، كيف تكفره؟ بمجرد أنه عمل سحرا مرة واحدة كفرته وهو يقول لا إله إلا الله؟ نقول نعم. لماذا؟ لأن هذه الكلمة لها معنى ولها مقتضى ولها نواقض، وهذا السحر الذي تضمن الشرك من نواقض الكلمة، إذن هذه الكلمة باطلة. كما تذكر أن من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء الحدث، أيا كان ذلك الحدث، منذ أن يحدث قد أبطل طهارته، صحيح أو لا؟ ولو كان جاهلا، أجيبه، ولو كان جاهلا، أو نشترطون عدم أن الجهل لا يؤثر، هل يقول أحد ممن شم رائحة العقل، لا أقول علم، رائحة العقل، أن من أحدث وهو متطهر لكونه جاهدا لا تنتقض طهارته؟ جواب لا. كذلك ما يتعلق بكلمة التوحيد، كلمة التوحيد بمجرد ارتكاب الناقض حينئذ تكون هذه الكلمة قد بطل تأثيرها. لماذا؟ لكونها مشروطة بعدم، ليس بالناقض، كونها مشروطة بعدم التلبس بالناقض. ولذلك نقول المسلم، من هو المسلم؟ من هو المسلم؟ ليس ما هو الإسلام، من هو المسلم؟ من قال لا إله إلا الله وعلم معناها وعمل بمقتضاها، انتبه، هذا الرابع أهم شيء، ولم يأتي بناقض، ولم يأتي بناقض. قل هذا أهم شيء، لأن الناس يجهلونه كثيرا، يظن أنه قال لا إله إلا الله وادعى أنه علم معناها على حسب فهمه هو، ثم إذا ارتكب ما ارتكب من النواقض فهو ماذا؟ فهو مسلمون. فانتفاء النواقض داخل في مسمى الكلمة، لا سيما ما يتعلق بالشرك ونحو ذلك. إذن ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب. وهذا التركيب يدل على أن عمله قد حبط بجميع أصنافه وأنواعه، وهذا لا يكون إلا في شأن الكافر. فدل هذا النص على ماذا؟ على كفر من تعلم السحر أو عمل السحر. لا تظن أنه لابد أن يأتي ماذا؟ كافر، لا، ليس بلازم، وإنما قد يأتي بماذا؟ بالمعنى، كما قلنا فيما يتعلق بكلمة التوحيد، قد يأتي بيان أن الأنبياء بعثوا بهذه الكلمة بالكلمة ذاتها، صحيح؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا، هذه الكلمة بذاتها. وقد تأتي بالمعنى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت، إذن جاءت بالمعنى وجاءت باللفظ. كذلك ما يتعلق بالكفر قد يأتي باللفظ وقد يأتي بالمعنى.